أن أقول لكل أخ ولكل أخت الذين يضعون صورا فاتنة لنساء أو غيرها بأي شكل من الأشكال، أو يضعون مقاطع صوتية أو مقاطع مرئية سيئة أو غيرها، سواء كان ذلك عن طريق الفيسبوك أو التويتر أو الواتساب أو البلاك بيري أو غيرها من وسائل الاتصال، أقول لكل هؤلاء يا جماعة الخير اتقوا الله عز وجل، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن، ولا تحملون أنفسكم فوق ما تطيقون وما تستطيعون، ثم اسألوا أنفسكم سؤالا صريحا، بالله عليكم ماذا تستفيدون؟ هل تستفيدون الرفعة والشرف والعزة والحسنات والسمعة الطيبة؟ والله ما تستفيدون إلا الخسارة والندم والذل والسمعة السيئة والسيئات والذنوب التي تحملونها على ظهوركم والعياذ بالله. والله إن الواحد منا عسى أن يتحمل ذنوبه، فكيف يتحمل ذنوب الناس؟ والله عز وجل يقول وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، يعني ذنوبا على ذنوبهم، ويقول سبحانه إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، يعني ذنوبهم التي خلفوها من بعدهم في الدنيا تصب وتجر عليهم سيئات في قبورهم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من دعا إلى ضلاله كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. حاسبوا أنفسكم أحبتي، هل يرضيكم أن تودعون الحياة وقد تركتم من بعدكم هذه الصور الفاتنة والمقاطع تجر عليكم سيئات؟ هل يرضيكم أن تدخلون قبوركم وقد تركتم هذا يجر عليكم سيئات؟ هل يرضيكم أن تقفون بين يدي الله عز وجل وقد تركتم من بعدكم هذه المقاطع والصور الفاتنة تجر عليكم الويلات والذنوب المجتمعة والسيئات؟ حاسبوا أنفسكم وغيروا وبدلوا، فوالله ما تسوى عليكم أيها الأحبة.